السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وابدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دائما وابدا نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ محمد: سافرت من القاهرة إلى أسيوط ووصلت قبل العصر، فصليت الظهر قصرا والعصر 4 ركعات، هل يجوز ذلك؟ يعني إذا كانت بلدتك القاهرة أم أسيوط، إذا كانت بلدتك أسيوط فلا صح أن تصلي الظهر قصرا فيها، بل تصليها تامة. أما إذا كانت بلدتك القاهرة فيجوز لك أن تقصر الظهر والعصر. وإذا صليت الظهر 4 فصلاتك صحيحة، لأن القصر ليس بواجب. يقول: ما حكم الاستنجاء قبل الوضوء؟ الاستنجاء قبل الوضوء يلزم، يعني عفوا، إذا كنت قد أحدثت بإخراج ريح وحضرت الصلاة فيمكنك أن تتوضأ ولا تستنجي، لكن إذا تبولت أو تبرزت فيلزمك أن تزيل أثر النجاسة. هل يوجد صحة حديث أنا جليس من ذكرني؟ حديث ضعيف. حكم مشاهدة الأفلام الإباحية، ذلك حرام. ولقد قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صحة حديث من سمع النداء وبيده إناء ماء فلا يضعه حتى يقضي حاجته، الحديث منكر. أريد أن أطلب العلم، هل يوجد مكان؟ إن شاء الله يوجد مكان، تأتي تدبر نفسك، أنا مسؤولياتي علمية إن استطعت. حديث البطاقة درجته وتوجيهه: حديث البطاقة إسناده حسن، ومتنه أن الله سيخلص رجلا من هذه الأمة على رؤوس الناس يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ويقول الله لملائكته: أعرضوا عليه صغار ذنوبي وأخفوا عنه كبارها، فيعرضون عليه صغار الذنوب، فإذا سجلات مثل مد البصر، فيقال: هل لك عندنا من حسنة ترجوها؟ فقل: ما عندي شيء. فيقول: بلى إنك لن تظلم. ويخرج له، تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتطيش بالسيئات. وهذا مثال لرجل أراد الله أن يغفر له. أما إذا أراد الله أن يؤاخذ رجلا، فتعلمون أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة من نار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. صحة حديث من سمع النداء وبيده إناء ماء فلا يضعه حتى يقضي حاجته. قلت إنه منكر. ما حكم اللعب بالنرد؟ اللعب بالنرد أقل أحواله الكراهة. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده أو غمس يده في لحم خنزير ودمه. التبتل حرام أم حلال؟ والجائز لطالب العلم: التبتل مكروه كراهية شديدة. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إني رجل شاب أخشى على نفسي العنت، فأذن لي في التبتل، فأذن لي في الاختصاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم على ما أنت لاق، فاختصي على ذلك أوذر. الله المستعان يسره الله. الضمنة تدخل في النرد، وقد بينا حكم النرد عما قريب. هل يجوز اصطحاب بنت بعمر 5 سنوات إلى المسجد؟ وهل يجوز أن تصف في الصف مع المصلين، مع المصلين النساء، مع المصليات في وسط النساء؟ وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يحمل ابنته، ابنة ابنته أمام ابنة ابنته، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. ولكن هل هذا كان في المسجد أو لم يكن في المسجد؟ لم يوضح. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ نعم، تجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فهذا في الكتاب المكنون الذي عند الله والمطهرون الملائكة. امرأة تأخذ الصدقات من رجل لتعطيها للفقراء لكنها محتاجة، وتريد أن تأخذ من المال لها بغير إذن لأنها محرجة، يقال لها إما أن تستأذني صاحب المال، أو إن أردت أن لا تستأذني فتعطي نفسك كما تعطينا الأخريات من أمثالك بلا زيادة. ما معنى التبتل؟ التبتل الانقطاع عن الزواج، تبتل ويشمل الاختصاء، يشمل الاختصاء يعني والامتناع عن الزواج. ولكن نطلق التبتل على معاني أخرى. قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا انقطع لعبادته انقطاعا، هذا في بعض الأوقات بلا شك ولا فقه. حكم الدعاء والتغني به دون تكلف، إذا كان سجعا بلا تكلف جاز. النبي كان يقول ستغني به والذي لم يرد، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع نفسي لا تشبع ودعاء لا يسمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب مجري السحاب مجري السحاب هازم الأحزاب وزلزلهم. وأيضا في هذا ورد أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن ابن عباس قال وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي وأصحاب عهدت أصحاب النبي يفعلون ذلك الاجتناب. حفظكم الله، الله يسر لنا ولك كل خير. هل ثبتت قراءة مجاهد تفسيره على ابن عباس 3 مرات؟ لم أقف على إسناد لها ثابت فلتحرر. الله يصلح حالك. هل من يقرأ القرآن من المصحف بدون وضوء له نفس أجر من يقرأه متوضئ؟ الوضوء أفضل بلا ريب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لحكم العمل في حضانة أصحابها يبدعون ويسبون العلماء، إن كانوا يلزمونك بأن تسب العلماء وأن تبدع العلماء لا تعمل معهم، أما إن كانوا يتركونك تعلمين الناس الكتاب والسنة فقط لك أن تعملي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول شاب خطب فتاة ثم تركها بعد فترة ثم خطبها أخوه، هل هذا جائز؟ نعم جائز، ونفعنا الله بك يا أبا حفص. الإيمان يزيد وينقص، فما سبل زيادة الإيمان؟ إذا عرفت الإيمان عرفت كيف يزداد الإيمان. شعب، شعب من التصديق، الإيمان شعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع 70 شعبة، الإيمان بضع 70 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان شعب، الصلاة شعبة، الصيام شعبة، الزكاة شعبة، أعمال القلب شعب، حب الخير للناس شعب. فكلما استكثرت كلما زاد إيمانك، وأن تسأل الله زيادة الإيمان كذلك. عندما أصلي بالناس فأحسن القراءة، وإذا صليت لنفسي تكون قراءتي أقل جودة، لا أدخل في الرياء، إن شاء الله لن يدخل في الرياء. وكان ثم حديث، لكن ما زلت أبحث عن سند ثابت له، أن أبا موسى الأشعري لما ذكره النبي أنه كان يسمع لقراءته البارحة قال: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا، ولكن يحرر سنده. كيف كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا؟ بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطوة، اللسان يزني وزناه الكلام، العينان تزنيان وزناهما النظر، الأذنان تزنيان زناهما الاستماع، فيصدق ذلك الفرج أو يكذبه. هل يجوز للنصراني أن يدخل المسجد؟ تلك مسألة ورد للعلماء فيها قولان. القول الأول: المنع من دخول النصراني المسجد، المنع من دخول النصراني المسجد. واستدل قائله بقول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. عمموا المساجد. قال فريق آخر: إن المحظور عليهم هو المسجد الحرام فقط، وإذا دعت الضرورة إلى دخول النصراني المسجد دخل. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال أو أثال في المسجد 3 أيام وكان كافرا قبل أن يسلم. امرأة تطلب من زوجها أن يسمح لها بالذهاب إلى خارج البيت متى شاءت من دون حاجة ملحة، هل هي آثمة؟ ليست بآثمة، إن أذن أذن وإن ترك ترك. كيفية إلقاء السلام على النساء بدون مخالفة؟ إذا كان إلقاء السلام لا يولد فتنة ألقيت السلام السلام عليكم، أما المصافحة فلا تصافح. عفوا، هل تجوز قراءة القرآن من الهاتف النقال في المسجد؟ نعم تجوز. حكم الدعاء الجماعي بعد دفن الموتى. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. متى يعان من الملك؟ هل الطالب يعان؟ مش فاهم كلامك. عندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، المكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. حديث: أتم الصيام إلى الليل، بداية الليل غروب الشمس، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أرى أحد الله منذ أن خلق الله السماوات والأرض؟ من البشر لا أعلم. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة الفرض؟ وأيضا ما حكم التصوير بالهاتف؟ قراءة القرآن من المصحف في صلاة الفرض كرهها فريق من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلم يعد معنى لمن يقرأ من المصحف، ولم يرد أن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن في الفريضة من المصحف. إنما الوارد في النافلة فقد كانت عائشة يا أمها مولاها ذكرا من المصحف. الاستخارة تكون بعد انقضاء الصلاة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. نقرأ بقراءة آخر البقرة. لا بأس أن تقرأ بآخر آيتين من سورة البقرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. كيفية إلقاء التحية على النساء أجبناك على ذلك. هل الاستماع عفوا شخص يريد هو رأى أخي له يطلع على أفلام إباحية، هل يخبر الأب أم يستر عليه وينصحه؟ انصحه، وأنت ماذا كلم والده في حدود ضيقة مشيرا إلى أنه يضبط ولده من باب التناهي عن المنكر. هل تجوز قراءة أذكار الصباح بعد صلاة الضحى؟ لمن فاتته يجوز له أن يقرأها بعد صلاة الضحى. المصاب بسلس البول هل يلزمه غسل ملابسه بعد كل صلاة؟ إن استطاع أن يفعل فعل، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من الثلاثة الذين حق على الله عونهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، العبد الذي كتب على نفسه كي يكون حرا، والمجاهد في سبيل الله. كيف التخلص من المذي الذي يصيب الثوب؟ المذي نجس. هل يجوز أن يقدم صاحب الصوت الحسن على المتقن للكتاب؟ لا، المتقن هو الذي يقدم. هل كل الآثار التي نقلها الطبري لمجاهد صحيحة؟ ليست كلها بصحيحة، بل كثير منها ضعيف الإسناد، كثير منها من طريق ابن جريج عن مجاهد، وأيضا بعضها من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وروايته عنه في التفسير متكلم فيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختمنا، هل هناك أولوية في قراءة القرآن؟ جبنا على هذا. حكما يدفع فلوس عندما في البلدة ساحر والناس على علم بذلك، هل نقتله؟ لا تقتله، حذر الناس منه، قتله يرجع إلى إمام المسلمين. هل يحبط عمل من تأخر عن صلاة العصر؟ هل يحبط؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هل للعاصي والعاقي من توبة؟ نعم، ومن ذا الذي يحول بينهما وبين التوبة؟ وقد قال ربنا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هل يشترط في الصلاة قراءة ما زاد على الفاتحة بترتيب المصحف؟ لا يشترط، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ بالفاتحة ثم بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، ولم يكن المصحف مرتبا على هذا النحو الذي بين أيدينا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قد كانت هناك ترتيبات متعددة. هل واجب علي ألا أتصرف في مالي وما أمتلك إلا بإذن زوجي؟ كنت أريد البر بوالدتي، إذا منعني هل علي طاعته؟ لا، إذا كان مالك الخاص فلك أن تتصرفي فيه دون أن يأذن الزوج. نعم، الاستئذان من باب التوادب، لكن ليس له تسلط على مالك، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على ميمونة فقالت له: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ يعني كانت عندي أمة فأعتقتها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتيها لأخوالك كان أعظم لأجرك. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة بعد صلاة العيد قامت المرأة إلى خرصها وسقابها فوضعت في حجر بلال ولم يرد أنهن استأذن الزوجة. هل واجب على نصيحة حديث آية الكرسي بعد الصلوات المكتوبات؟ تعني السائلة يعني السائل حديث من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. في راو مختلف في بعض الاختلاف وقد تجوز العلماء في شأنه لأن الحديث في فضائل الأعمال. في الجنازة الصف الأول أفضل أم تكثير الصفوف؟ تكثير الصفوف. ما قولك يا ساهر؟ حكم إنزال الجنين قبل 20 يوما لا يجوز إلا لعذر واضح. هل تنتهي عدة المطلقة الحامل بالإجهاض؟ نعم تنتهي إذا تبين أنها كانت حاملا. قال تعالى أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما هو يا ساهر ماذا تقول؟ مش فاهم. مصطفى من؟ يردون على بعض. مصطفى عبد الرحيم وفقهم الله. حكم شراء منزل بالربا على أن يدفع طرف آخر الزيادة. لا يدفع إذا كان معينا على الإثم والعدوان فلا يعين على الإثم والعدوان. قاصر كان له مبلغ من المال في المجلس الحسبي ولما بلغ وأخذ ماله وجد عليها فائدة متغيرة. أنصحه بالتخلص من هذه الفائدة. كيفية الصلاة على النبي في الذكر؟ أي صيغة صلي على النبي بها؟ إذا قلت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد جائز. هل توجد تسمية قبل غسل اليدين من النوم؟ لم يرد ذلك. مصطفى بن عبد العال دائما مخلوق أوصيك بالإكثار من ذكر الله. هل يؤجر من صلى التراويح في الصف الأول؟ عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها. وفي الحديث الآخر فيعلمون ما في الصف الأول لاستهموا عليه. ما الدليل على عدم صحة المرأة بالبنطلون؟ أنت أفتيت إذن أنت الذي تعلل. إذا سألتني وأجبتك. بنطلون إذا كان واسع وسابق مثل بنطلون الباكستانيات واسع وسابق صلاة صحيحة. إذا كان ضيقا تكسيد العورات هذا ينافي ستر العورة. هل يعذر المريض نفسيا كما يعذر المريض من صلة الرحم مثلا أو خلاف من واجب له علاقة بتشخيصه المرضى؟ المريض معذور ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هل تلزم المرأة بلبس ملابس الصلاة في سجدة التلاوة؟ أختار أنه يجوز لها أن تزبد ما دامت مستترة. أسماء بنات مكة وطيبة تجوز أو لا تجوز؟ أختار لك اختيار أسماء سماها الرسول أو أصحاب الرسول ولا تمدل. طيب المفضلة هل يمكن للمرأة تأدية الصلاة خارج البيت إذا لم تجد مصلى؟ نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. دخلت الجمعة وجدت خطيبا به مخالفات عقدية هل أخرج أم أكمل لا أذهب مرة أخرى؟ إذا كانت المخالفات العقدية توصله إلى الكفر لا تصلي بعدها. أما إذا كانت أمورا متحملة لا تخرجه إلى الكفر جازت لك الصلاة خلفه. هل يعتبر نفسه طبيب من تدل المعطيات على أنه طبيب؟ لا، كل واحد بهذه الطريقة يتطبب بغير طب. وفي الأثر ولم يكن ثابتا عن الرسول من تطبب بغير طب فوضان. ندعو دعاء القنوت في صلاة الفجر قبل الركوع في الركعة الثانية، خالفتم الوارد، بما تنصحني قبل الزواج؟ أنصحك أن تختار زوجة صالحة من بيت طيب ذات دين وذات خلق كريم، وأن تحصن نفسك بالأذكار من كتاب الله وسنة رسول الله وتستخير الله. هل من يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة يتولى الله بنفسه قبض روحه؟ لم يرد في ذلك نص. هل هناك أفضلية؟ أجبنا على هذا يا محمد جاني أول ما أجبنا. هل يغفر الله الكبائر؟ الكبائر موكولة، أمرها موكول إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. قول تصدق بالله يعد يمينا؟ نعم يعد، عفوا، تصدق بالله، تصدق بالله لا يعد يمينا، كذاب أو صادق. هل الأفضل في الجنازة تكسير الصفوف أم إتمامها؟ أما الدليل على التكسير، الأفضل تكسير الصفوف. حديث من صلى عليه ثلاثة صفوف، كان النبي يقسم المصلين إلى ثلاثة صفوف، قريب من هذا المعنى ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل المسجد قبل صلاة الظهر بعشر دقائق، فماذا أصلي؟ تحية المسجد أم أدخل المسجد قبل صلاة الظهر بعشر دقائق؟ فماذا أصلي؟ تحية المسجد أم أصلي الضحى؟ قبل الظهر بعشر دقائق لا تصلي إلا ذوات الأسباب، لأن النبي ما عن الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة ووقت الزوال. هل صحت في حديث المسيء في صلاة ثم اقرأ بفاتحة الكتاب؟ كان يحفظها، وإلا احتاج إلى مزيد من مراجعتها. إذن صحة حديث أسير عائشة الذي هرب لا يثبت. هربت نفسي على رقات فلم يظهر شيء، ولم أرقي نفسي أحس بتنميل في جسدي. لا يلزم أن يكون التنميل عفريت يا محمد بن محمد، لا تشغل نفسك بمثل هذا. بين كل أذانين صلاة، المراد بالأذانين الأذان والإقامة، أذان الظهر والإقامة بينهما سنة، أذان كل بين كل أذانين صلاة. هل تحية المسجد من ذوات الأسباب؟ كذا قال فريق من أهل العلم. هل عدة المتوفى زوجها لها تحديد في العمر أو كلاهما سواء؟ لكلاهما سواء، إلا أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل. حديث كلكم في ظل صدقته يوم القيامة، بهذا اللفظ لا أحفظه. نقول: أنقذوني، امرأة أددتني بالسحر. يا ضعيف الإيمان، لا تخاف من امرأة أددتك بالسحر، استعن بالله، اثبت على طاعة الله، ارق نفسك، عوذ نفسك بالمعوذات كل يوم، قل أذكار الصباح والمساء. هل يجوز وصف الله بالزارع؟ لم يرد اسم الزارع لله، لكن الذي ورد: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ذلك فإننا لا ندعو الله باسم الزارع، لا نقول يا زارع يا رزقني، لا نقول. الأسماء الحسنى قال تعالى في شأنها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنحن لا ندعو ونقول يا زارع يا زارع، ما ورد ذلك، لكن نقتصر على ما جاء في كتاب الله في باب التساؤل: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعين؟ فنعتقد أن الله أن الزرع لن ينبت إلا بإذن الله. طه وياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ما ماذا يفعل أحدنا إذا وجد عملا أو سحرا؟ يحرقه. قول غفرانك عند الخروج من الخلاء، الحديث الوارد في هذا الصدد في سنده ضعف يسير، يوسف ابن أبي بردة في بعض يعني لم يوثقه كبير معتبر، ولكن لكون الحديث في فضائل الأعمال قبلوه. لو باشرت بصلاة تحية المسجد ودخل الإمام هل أقطعها؟ أتم صلاتك متجوزا فيها لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أما الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالمعنى فلا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. توضأت لصلاة الفجر وجلست أنتظر الأذان فغلبني النوم، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم، لكن يعني حتى خرج وقت الفجر أو ماذا؟ إذا كنت تسأل هل وضوءك نقض أم لم ينقض يختلف. إذا كنت تسأل عن الوضوء، إذا كنت جالسا على هيئة متمكن فأخذتك غفوة هكذا، الوضوء صحيح. أما إذا كنت نمت حتى طلعت الشمس فأنت لا تأثم لأنك جاهدت وانتظرت وتوضأت وانتظرت ولكنك غلبت. المفاضلة بين المذنب التائب وبين من لم يذنب، في الجملة من لم يذنب أفضل. السعيد لمن جنب الفتنة، القول بأن الله أدرك كذا أحتاج إلى المراجعة في كلمة أن الله أدرك فلان برحمتي، أحتاج إلى مراجعة هذه الألفاظ. الأفضل قراءة سورة البقرة كل يوم أو كل ثلاثة أيام على حسب جهدك وقدرتك، والتنويع مطلب. هل يجوز الامتناع عن الزوج لتصحيح وضع؟ يلزم أن يعلم ما هذا الوضع، لأن الامتناع عن الزوج كبيرة بدون سبب. فما هذا الوضع الذي تريدين أن تسألي عنه؟ حديث من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة لا يصح. تصدق يوميا بإفطار صباحي لبعض العمال ومنهم غير مسلمين، هل يجوز إطعام غير المسلمين؟ نعم ما لم تكن من زكاة الأموال، وهذا الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد رطبة أجر، ولأن الله قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. واحد صوفي يقول إن كلمة يهوه اسم من أسماء الله بالعبري معناه يهوه رجاء الرب، طبعا ليست من أسماء الله الحسنى، يعني هم يستدلون بأن الله قال هو الله، فبعضهم قال إن هو اسم من أسماء الله. ونقول إننا ندعو أن في ندعو الله بالأسماء الحسنى كما قال تعالى والله الأسماء الحسنى فادعوه به، فلا نقول يا هو ارزقني، يا هو اشفني، ما نقول ذلك. فالراجح أن كلمة هو ليست من الأسماء الحسنى، هذا من أغاني الصوفية يا هو هو حي وغير ذلك. صحة ربي إليك ألجأ، ربي إليك ألجأ أطلبك يا رحمن، حسبي أنت يا الله. إن سألت هو عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن سألت عن جوازه فالكلمات التي بدت لا أرى فيها شيئا، ما تجاره النصراني فماذا علي تجاهه؟ إذا ما تجارك النصراني لك أن تعزي أهله بلفظة لا تخالف الشرع، ممكن أن ترسل لهم بعض الطعام، ممكن أن ترسل لهم بعض الشراب. يقول ما الرأي في نظرية التطور داروين؟ داروين كافر أولا، ولم يشهد هو ولا أبوه خلق آدم، لم له ولا أبوه شاهد خلق آدم، حتى يفتري الكذب ويقول الإنسان أصله قرد فهو كذاب. أولا هو كافر لا يصدق، ثانيا لم يشهد له ولا أبوه، ثالثا هو مكذب للقرآن. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا. فهذا الكافر داروين كافر مكذب لكتاب الله، مكذب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتقول ولم يرى شهادة زور على آدم عليه السلام. وللأسف فإن مدارس المسلمين لا تزال تدرس نظرية هذا الكافر الملقب بداروين. فعلى كل مسلم وعلى كل طالب أن يدرك أن هذا الرجل داروين كافر وكذاب على الله، كذاب يكذب ويخالف أمر رسول الله ويشهد بما لم يعلم. فجدير بهذه النظرية أن توضع تحت الأقدام وأن يرمى بها في المزابل، وأن يرمى بها في المزابل. قد تفطن لذلك حتى بعض الكفرة ووضحوا كذب هذا الدجال الأثيم. يقول: طلاق الحائض إن طلقها وهي حائض واقع. إن طلق الرجل امرأته وهي حائض خالف السنة لكن طلاقه واقع. عندما يكون الأذان الأول عند أذان الظهر والثاني بعد صعود الإمام، ما الحكم؟ لم يرد عن الرسول هذا الصنيع، ولم يرد عن عثمان رضي الله تعالى عنه. الذي ورد على عهد الرسول أن الرسول كان يصعد المنبر فيؤذن المؤذن، فإذا انتهى من الخطبة أقام الصلاة. جاء عثمان فزاد أذانا على الزوراء قبل الظهر بمدة لينبه أهل السوق أن الوقت قد اقترب. أما الذي يؤذن قبل صعود الإمام بدقيقتين أو بخمس دقائق أذانا ثم يصعد الإمام فيؤذن أذانا ثانيا، لم يصب لا سنة رسول الله ولا سنة عثمان. يقول: البث ضعيف جدا. نعم يا عبد الرحمن. شكوى واحدة: هل شارب الحشيش تقبل صلاته؟ ليس عندنا دليل على أن شارب الحشيش ترد صلاته. نعم شربه الحشيش كبيرة من الكبائر وفي ميزان السيئات، لكن صلاته صحيحة أيضا إن كان في عقله. هل يجوز هل تعتبر قراءة القرآن في الصلاة الجهرية ضمن عدم هجر القرآن؟ هل تعتبر قراءة القرآن في الصلاة الجهرية ضمن عدم يعني تسأل هل إذا قرأ الشخص القرآن في الصلاة الجهرية يكون لم يهجر القرآن؟ هجران نسبي، هجران نسبي. حذك الأسئلة. من بنى بيت على أرض والده هل الورثة نصيب فيها؟ لهم نصيب في الأرض. هل دم الجروح يبطل الوضوء؟ لا يبطله. ما علاج التأخير الصلاة عن وقتها؟ إذا تركت الصلاة حتى خرج وقتها قد قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فكبيرة من الكبائر. إلا إذا كانت من الصلوات التي تجمع في الظهر مع العصر المسافر، أو المغرب مع العشاء للمسافر. صحة قصة الحجاج وابن جبير والحوار الذي حدث بينهما لم أقف لا على سند تلك التي فيها أن الحجاج لما قدم سعيد بن جبير للقتل وكان الحجاج ظالما مبيرا، فقالوا لسعيد بن جبير: قل كلمة لعله يتجاوز عنك. فقال: أشهد بالله أنك عادل قاصد. فقال الناس أثنى على الحجاج لعل الحجاج يتركه. فقال الحجاج إنه في هذا المقام يكفرني. قالوا كيف؟ قال يقول أشهد أنك قاسط عادل، والله يقول أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ويقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم قتلا. ما حكم صلاة ركعتين بنفس السورة؟ لا بأس بذلك لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. سمي أبنائي على أسماء الصحابة جائز، أما حديث أفضل الأسماء ما عبد وما حمد فلا يثبت، لكن عندنا الثابت أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. نصيحة حديث ابن عباس في تفسير السماوات السبع والأراضين السبع لا أعلم متنه. رجل رأيت رجل مات ولم نعلم عليه دين أم لا، فعملنا صدقة جارية بمبلغ من المال بنية لو أن للميت صدقة، عفوا لو أن المتوفى صدقة لا بأس بذلك، لكن إن تبين أن عليه دين أصحاب الدين يأخذون حقوقهم. تصدقنا ولو من حليكن، له طرق يصحح بها. هل تجوز صلاة النافلة على الأب الميت؟ يعني واحد يصلي الأبي لا يجوز يا لؤي. قال أعمل بالخارج وأعود لبلدي إجازة، هل قصر الصلاة ثلاثة أيام؟ هل أقصر الصلاة بعد ثلاثة أيام من وصولي؟ لا، تتم في بلدك. دواء بندقية كي لا تصيب شخصا إذا رمى بها، هل يجوز ذلك؟ لا أفهم دواء بندقية ما معناه يا محمد. مجد عبادات التابعين كبيرة جدا، قد تكون أكبر من عبادة الصحابة. الأغلب الآثار الواردة في هذا الباب ضعيفة، نعم ضعيفة، ونوي على أن كتاب سير أعلام النبلاء قد أتى بأشياء في هذا الصدد لا سند لها. كان يقول كان فلان يصلي الفركعة، كان فلان يصلي الفجر بغير شيء كم سنة، كل هذا من التخاريف المخالفة للسنة والتي ليس لها أسانيد. رحمك الله. أنا أحب أصلي العشاء قبل أن أنام في الواحدة صباحا. لا تفعل يا أم يوسف ذلك، فإنك دخلت في وقت الكراهية بعد منتصف الليل. نعم أختار رواية بأن وقت العشاء يمتد إلى الفجر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. لكن أيضا هناك حديث آخر أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل. هل أصلي العشاء قصرا مع الجمع مع المغرب بعد الرجوع من السفر الطويل أم بدون قصر؟ لا أنت في بلدك صلي تماما يا محمود بن عبد العزيز. كيف أتخلص من أوجاع الرأس؟ ألقي نفسك ثم عرض نفسك على طبيب، وإن شئت أن تحتجم احتجمت. الله يرحم والدينا والديكم، بارك الله فيك يا سيد ابن محمود. هل يجوز الاستدلال به على عدم زكاة الحلي؟ ليس هذا في الزكاة يا بكر الخالدي، إنما هذا في التصدق، صدقة عامة ليست الزكوات، لأن هي تصدقنا ولو من حليكن صدقة عامة ليست المفروضة. قول بارك الله فيك. كل كم يوم ينبغي ختم كتاب الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأه في شهر. قال إني أقوى على أكثر من ذلك، قال اقرأه في كل شهر مرتين، إلى أن قال اقرأه في ثلاثة ولا تزد على ذلك، وفي رواية اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. أنصحك كما نصح الرسول أول مرة أن تقرأ في كل شهر مرة حتى تدوم قراءتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه. راجع ترجمة هارون الرشيد بارك الله فيك يا جنان. النمسي يسأل: لو رجل قال لزوجته: أنا أقول لأبيك أنا طلقتك بهزار، سيقع يا معاذ يا نمس، انتبه. هل أتصدق عن الأموات؟ الصدقة عن الأموات جائزة. هل الصلاة عند طلوع الشمس كراهيتها تحريمية؟ إذا كانت من ذوات الأسباب فجوزها بعض العلماء، وإلا فلا تصلي. وقد كان عمر يضرب الناس على مثل ذلك. هل يصح المفسر في قصص القرآن يستدل بالكتب السماوية لنفس القصة؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكتزئون بالكتاب المنزل. نعم الإسرائيليات وردت، إذا ثبتت الإسرائيليات، لكن أنت تستخرج من الكتب الموجودة. النبي لم يسلك هذا المسلك، بل قد وردت رواية فيها أن النبي قال لعمر لما رأى التوراة في يده: ما لن يبنى الخطاب والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وفي رواية: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وفي صلاة الجمعة انقطعت الكهرباء فانقطع صوت الإمام عن النساء، كيف تتم النساء الصلاة؟ إما أن يصلين فرادى أو يستخلفن امرأة تأمهن. هل يوجد حديث عن الحجامة؟ نعم توجد عدة حديث عن الحجامة، توجد عدة أحاديث عن الحجامة، منها: إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي والنهي نهي تنزيه. وثمة أحاديث أخرى في هذا الصدد. تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة لا بأس بها. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له سليك الغطفاني، دخل المسجد وجلس والنبي يخطب، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. هل علم الترتيب في الصلوات الفوائت جائز؟ الترتيب أولى ما دمت تملك أمر نفسك، ولكن ليس بالفرض. وجزاك الله خير يا إبراهيم الكوف، حفظك الله. هل يجوز النوم على جنابة؟ يكره ذلك كراهية شديدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسئل أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. ما حكم التداول بحساب إسلامي بالسعودية؟ وضح السؤال أكثر. لم يقل لأبيها لا يقع الطلاق إلا إذا لا يقع ما دام لم يقل لأبيها. ورضي الله عنك يا سوزان. في بعض الأحيان لم أدرك صلاة العصر وتفوتني بساعة أو أكثر بسبب النوم. لم أدرك صلاة العصر وتفوتني بساعة أو أكثر بسبب النوم. ليس على النائم من حرج، لكن احرص على أن تصلي العصر في وقتها، فإن النبي قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال: إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. هل يجوز إخراج زكاة الحنطة مالا؟ لا، أخرج زكاة الحنطة حنطة، والحنطة هي القمح كما لا يخفى. الصحيح في مكان دفن الحسين ما رأيتهم أين دفنوه، لكن أعرف أنه قتل في العراق. بالنسبة لإتمام النساء صلاة الجمعة بعد انقطاع الكهرباء، هل تتم أربعا أم اثنين؟ تتم اثنين. آل ترخان يسأل: انقطع الدم عن زوجتي قبل الأربعين من الولادة. لا شيء عليك ما دام قد انقطع الدم. من هو يهو؟ يهو هذه كلمة يقولونها بعضهم، يقول أحد إخوة يوسف، كلام لا معنى له. فحكم الزوج الذي يمتنع عن زوجته وينجرها من الغرفة إلى أخرى وسبب أنه كره منها بعد أن بلغت سن 40. الله يقول في كتابه الكريم: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، اتق الله قدر الاستطاعة. أو يخيرها بين البقاء على ذمته مع هذا الوضع أو الفراق، ويعطيها حقها إذا فارقها. حكم إلقاء السلام على غير المسلم: قل السلام على من اتبع الهدى، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. والرسول لما أرسل رسالة إلى هرقل قال: السلام على من اتبع الهدى. السبابة يشار بها فقط، ليس هناك تحريك هكذا ولا هكذا ولا هكذا، كل هذا عبث. هل قراءة القرآن جماعة بدعة؟ ليست بدعة إذا كانت للتعليم، أما التعبد فاقرأ بنفسك وتدبر. استفتت في بعض أمور الحج فوجدت عليها دم كثير، ثم وجدت فتاوى أيسر، هل يجوز الأخذ الشيخ ابن باز هل يجوز الأخذ بها؟ الشيخ ابن باز عالم من علماء الإسلام، يجوز أن تعملي بفتاويه. في الجملة: هل يجوز بكفارة اليمين إخراج مال بدل الطعام؟ لا يجوز، لأن الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال العلماء: أفادت هذه الآية أمرين، الأول أن الله قال فكفارته إطعام فلا يصار إلى المال، الثاني أن الله قال 10 مساكين فلا يجوز إعطاء مسكين واحد 10 وجبات. هل ثبت أن الملائكة وصت النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة في السماء؟ لم يثبت ذلك. لما كانت صغيرة كانت جيدة، ولما كبرت تخلى عنها وطردت الرجال. عندنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ماذا نقول؟ وعكس القضية، كانت امرأة يعني لو عكست القضية ستجوزي. الموسيقى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لكن لم يكن السحر مؤثرا على تبليغ الشريعة، إنما كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. المسكنة عرفية تنبني على حال الشخص في البلاد، فبعض البلاد مثلا الذي ليست عنده سيارة يكون مسكينا كدول الخليج مثلا، لكن في مصر الذي ليست عنده سيارة لا يصف بالمسكنة. هل تبطل صلاة من يصلي في آخر المسجد مع الجماعة مع عدم اتصال الصفوف؟ لا تبطل، لا تبطل، وإنما تكره المسافات البعيدة بين الصفوف والصفوف. تداول ماذا يا ياسر أبو سلمى؟ ما أدري ماذا تقصد بالتداول. من الراعي بعد وفاة الرجل، الزوجة أم الابن الأكبر؟ الابن الأكبر هو المسؤول عن أخواته، وإذا كان الجد موجودا فيدخل. متى يكون المسلم هاجرا للقرآن؟ قلنا أن الهجران نسبي، هجران نسبي، ممكن يكون هاجر هجر كلي، هاجر هجر جزئي، هاجر العمل، هاجر التدبر. هل يجوز إخراج زكاة المال في خلال السنة وليس الدفعة واحدة؟ نعم يجوز ذلك، نعم يجوز، عفوا، إذا كان مقدما يجوز ذلك، إذا كان مؤخرا ومصرفها موجود أخرج. الذين يكفرون الناس لا يردون السلام على الناس، ما حكم إلقاء السلام عليهم؟ سلم أنت عليهم وأجرك على الله. هل زكاة الحلي تخرج كل عام؟ نعم تخرج كل عام إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول. شاهر بن سعيد حبلص: إن كنت من أهل طنطا فأبلغ أخاك هشام السلام. سؤالك ماذا يا شاهر؟ حكم الطلاق المعلق على شرط فيه نزاع بين العلماء، اختاروا انه يكفر كفارة يمين. صلاة الفجر اذا غفلت عنها بقدر اصليها قضاء، اذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة او نسيها فصلاتها حين يذكرها. فين الاسئلة؟ التداول هو الاستثمار في الفوركس، لا يجوز التعامل في الفوركس، بارك الله فيك، هو نوع من نوع الربا. حكم صلاة المرأة وقدماها مكشوفتان جائز مع الكراهة. أجبنا بما فيه كفاية في توضيح الهجران، في هجران الإيمان بالقرآن وهؤلاء الكفرة، في هجران التلاوة هؤلاء الغافلون، هجران التدبر كذلك، هجران جزئي، هجران كلي، في أنواع من الهجران. حكم العملات الرقمية، لا يجوز التعامل بالعملات الرقمية ولا يجوز العمل في هذا الموضوع. في عملات وهمية ليست لها حقيقة ولا تعتمدها البنوك ولا تعتمدها الدول. يقول: حكم سترة المصلي. سترة المصلي مستحبة. البيتكوين قلنا أنها لا تجوز. فوائد البنوك الإسلامية، البنوك كلها شأنها واحد. رأيك في إخراج زكاة عيد الفطر مالا؟ لا يجوز. النبي فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب. إنها أم وعندها طفلة رضيعة ويدخل وقت الصلاة وينتهي وهي تبكي لا أستطيع تركها. يعني يدخل وقت الظهر وهي تبكي للعصر. اتق الله بعض الشيء، إن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتا، أعطيها لبنت من بناتك أو لأمك أو لأي أخت من الأخوات إلى أن تصلي لك. انتبهي، لأن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول: إنه لا يصلي الصلاة في وقتها، العمل لا يتركني أصليها في وقتها، يعني في بداية وقتها، أم حتى يخرج وقتها لا تصليها؟ إذا كان يخرج وقتها ولا تصليها فالوعيد شديد ولا يجوز لك ذلك، لأن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هم الذين يتركونها حتى يخرج وقتها. عدد صلاة الضحى مفتوح، وقتها بعد طلوع الشمس بنحو من 10 دقائق إلى قبل الظهر بنحو من 10 دقائق. عقد قرانها، قل: عقدت النكاح، اسمه عقد النكاح مش عقد القران يا سيد ابن محمود. في قاعة مسجد لمدة نصف ساعة فقط مشتركة رجال ونساء، هل يجوز؟ يعني هل يجوز الاختلاط نصف ساعة فقط؟ لا يجوز طبعا. الله يحفظ مصر آمنة مطمئنة سالمة، وأن يولي عليها خيارها. قراءة القرآن في الصلاة وخارجها حتى يتم المصحف، هل تحصل ختمة إن شاء الله؟ قراءة، هل يجوز رهن شقة ب10,000 درهم و1,000 درهم كسومة كرائية شهرية؟ شوف، الرهن إذا ولد انتفاعا لا يجوز، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، إلا إذا كان الرهن مثلا مركوب أو محلوب، فالنفقة مقابل الانتفاع بال يعني اللبن مقابل الانتفاع مقابل تأكيله وتشريبه. حفظك الله، حبكم الله. عن يوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم نجى الله فيه موسى، ولم يكن على عهد سيدنا موسى تقويم هجري. يا سلام، موافق له تقريبا، موافق له، يعني كيف لم يكن تقويم هجري؟ مش عارف، سنة غريبة. النبي قال عن يوم عاشوراء: يوم نجى الله فيه موسى والعاشر من محرم. كانت في شهور محرم ورجب وشعبان ورمضان كانت أسمها موجودة. ألم يقل النبي في تفسير إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من أربعة حرم؟ قال النبي ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر. رجب مضر، قبيلة مضر كانت تحافظ على شهر رجب، كانت تحافظ على شهر رجب، فكان اسم شهر رجب موجود عندهم. الذي حدث زمن النبي فقط أنهم جعلوا التقويم من بداية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أما الشهور كانت موجودة. بارك الله فيك يا محمد مشاري وحفظك الله يا أستاذ محمد، غفر الله لنا ولك. مع كثرة خروج المرأة من منزلها للمصلحة، أين السؤال؟ والضرورة فتفوتها أوقات الصلاة فتضطر للجمع بعد عودتها المنزل، لا يجوز لها ذلك إذا كان وقت الصلاة سيخرج، بل تصلي في الشارع حتى في أي جنب جنب الحائط. هل الملائكة تعين على الخير العوام؟ الملائكة يمكن أن تساعد أحدا، يمكن. قال النبي لحسان: اهجهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام: وأيدتك بروح القدس. وإذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. محمد الخضر: هل يجوز التوسل بالنبي؟ يجوز التوسل بإيمان بالنبي. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. يجوز الإيمان باتباعي للنبي، يجوز الإيمان بحبي، التوسل بحبي للنبي، تصديقي للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت إن النقاب واجب، هذا ما أختاره. بارك الله فيك، حبك الله يا شيخ أحمد ابن راشد وسلمك، أنت الحلواني يا أحمد أو غيرك، حفظك الله إنما تكون وحيثما تكون. النظارة أخفت معلمك. هل عقار تحت الإنشاء عليه زكاة مال؟ إذا كنت تاجر عقار، تاجر عقار وبدأت وضع الأموال في العقار للتجارة، يقوم ما وضعت ويزكى من ثم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. عمل النساء كطبيبة وممرضة، الطبيعة لا مانع من أن تعمل المرأة طبيبة أو ممرضة بمعزل عن الفتنة، بمعزل عن الخلوة بالرجال، وبالليل بعيدة عن الرجال. هذا وبهذا قبل أشتدي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا التعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تنسوا الدعاء للإسلام والمسلمين، ولا تنسوا الدعاء بأن يولي الله على المسلمين خيارهم. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا دعاء الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا وبين يدي الختام يذكر نفسي وإخواني بالدعوة إلى الله والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تجرفننا الأحداث عن كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في خير وعافية وستر من الله سبحانه وتعالى ما دمتم معتصمين بالله. أنصح نفسي وإياكم بالاجتهاد في الدعوة إلى الله وتعريف الناس بربهم وخالقهم، وتعريف الناس بشرع الله، وتحبيب الناس في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.